السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا بكم في لقائنا الدوري المعتاد فضفضة الأحد. والفضفضة النهاردة هنكون بنتكلم في كم حاجة كده. يمكن أول حاجة ما ينفعش إن احنا نبدأ من بغيرها، أسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا وأن يغفر ذنبنا وأن يهدينا لإخواننا ويهدي إخواننا لنا. الوضع في فلسطين وفي غزة أبشع ما يكون، مجاعة والشدة والضغط والموت جوعا أشد ما يكون. وحقيقي الصور مؤلمة، والصورة هناك أشد من الصور اللي بتيجي. وأنا كفرت بمسألة شعارات الإنسانية التي يرفعها الناس، وكفرت بالدول التي تحافظ على الأمان وتحافظ على حق الجوار، كفرت بهذه النظريات عمليا بهم وفيهم. أؤمن بها في ديني، ولكن حقيقي أنا أحتقر حقيقي كل من بيده أن يصنع شيء لهؤلاء اللي هم منا ونحن منهم ولا يصنع أي شيء. لا شك إن الواحد لا يملك الكثير ويملك القليل، ولكن القليل عند الله كثير. فنسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء. ولعل البلاء بلاءان: بلاء الضعف وبلاء الجوع. ضعف، لا أقصد ضعف هؤلاء، ولكن ضعفنا إحنا إن هم يبقوا بجوارنا وإحنا ما نقدرش نساعدهم لأننا أذل قوم. وضعف أو جوع هؤلاء لأنهم فعلا ليس عندهم ما يقيم الأصلاب وما يقيم الأبدان. فحقيقي الأمر شديد ويزداد شدة، وأنا لا أدري متى الفرج، ولكن الله عز وجل كما كتب البلاء فيكتب الفرج. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا. ولعل من البلاء أيضا، وأنا لا أخفيكم سرا، إننا وأنا داخل على الصفحة عارف أن البعض مستني لايف أو مستني أي بوست عشان يفرغ شحنة غضبه في التعليقات، فهو عايز يفرغ شحنة الغضب في هذه التعليقات فيقوم يغلط أو يشتم أو يسب أو يلعن أو يتهم أو أو أو أو. ده من أغبى الغباء، من أغبى الغباء. إن لم تستطع أن تفعل شيئا ذا جدوى، لو استطعت أن تعمل حاجة حقيقية مفيدة، فعلى الأقل لا تضر نفسك. فنسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل لي ولمن قال آمين، إن إحنا ما نضيعش تربية أهلينا بقلة عقلنا. تاني، نحن ما نضيعش تربية أهالينا لينا عشان عقلنا صغير. بيصعب عليا والله، بالذات لما يكون راجل ما بسترجلوش خالص، لأن من أهم صفات الرجولة العقلانية. فده يبقى ذكر غير عاقل، فحقيقي شيء صعب صعب. يعني أنا مشفق عليك أيها الساذج حقيقي، أفسدت على نفسك كل شيء. وما كسبتش شيء، أغبى الغباوات إن أنت تدخل صفقة أنت لا تجمع رأس مال الدخول في الصفقة أصلا، ثم إنك تخسر دون مشاركة. حقيقي غريب. فنسأل الله عز وجل السلام، ولكن بغض النظر عن ده أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. فإن استطعت أن تفعل أي شيء فافعله، أي شيء. وفي ناس بتقدر وهم يعلمون أنفسهم فهلموا وجدوا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم العافية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، بما أننا في الصيف ونعرف أن النقلة هتكون شديدة، ولكن أحد الشباب تواصل معي من أسبوع تقريبا وسألني سؤال. قال لي هو المايو الشرعي البوركيني ده ينفع حد يعمله في سبيل الله عز وجل فبيكون بكده بيقلل الضرر فيكون في سبيل الله؟ وده سؤال حلو جميل والله. واحنا عندنا في الفقه في كتاب البيوع عندنا فصل في الحلال والحرام من السلع اللي بتباع ذات نفسها، ومن أهل العلم بيقسموا المحرم في البيع لنوعين: محرم في نفسه زي الخمرة مثلا، حرام تبيعها في نفسها حتى لو لكافر حرام، ومحرم لغيره زي مثلا ان انت تبيع سكينة وده جائز، ولكن هتبيعها في زمن الفتن والقتل، في زمن فتنة وقتل، فده يبقى كده في اشكال. فلو اني ببيع مثلا عطر نسائي لامرأة أعلم أنها مش هتستخدمه استخدام محرم فده جائز، إنما لو بعته لامرأة أعلم أن هي مش هتستخدمه استخدام محرم، يعني لو مش هتستخدمه استخدام محرم فهو جائز، إنما لو أعلم أن هي تستخدمه استخدام محرم فهو محرم لغيره رغم أنه هو في الأصل جائز. فلو ما كنتش أعرف فننظر إلى الشائع، هل عادة النساء في هذا الزمان يستخدموا العطور فيما يجوز ولا فيما يحرم؟ فلو كان الأمر الشائع استخدامه في المحرم فالبعد عن هذا الأمر أولى. ليه؟ لأن أنت بتبيع حاجة هي استخدامها في الشائع المحرم. غير بقى إذا بالمناسبة ده إيه؟ ده الشائع، ده أنا لو أنا معرفش هتستخدمها إيه فالبعد أولى. إنما لو أنا متأكد يعني مثلا واحد عنده محل برفيوم مثلا ودخل له واحدة حاطة وميك اب وبتاع، فبتقول له أنا عايز الميك اب كذا وكذا وكذا، هو يعلم الناس تستخدمه استخدام محرم، خلاص ما هي بتستخدم قدامه هو محرم، يعني هو عنده قرينة يقينية، فخلاص احنا مش هنقعد بقى نتكلم. فدي نقطة مهمة جدا، ان انا ممكن الحاجة ذات نفسها تبقى جائزة ولكن لان استخدامها محرم فتحرم، والحاجة ممكن تبقى جائزة واستخدامها حلال فتحل عادي وتفضل تظل على الاصل. دي نقطة بس محتاجين نذكرها في البداية. ده رقم واحد. رقم اتنين، من قال اصلا ان البوركيني ده مايو شرعي؟ هل البوركيني مايو شرعي؟ سيبوا كلمة مايو، هل البوركيني ثياب شرعي شرعية؟ هل هو يشف؟ لا غالبا يعني، تمام، ولكن هو يكشف بعض المواطن زي الرقبة وكده هما بيلبسوه والصدر، فلو كان على هذه الهيئة يبقى هو ما يشفش. لا، ده هو في قدر من التعري. تيجي تقولي طب هنلبس طرح عليه، اقول لك ممتاز حاضر. هل هو يصف؟ نعم البوركيني يصف. فبسم الله الرحمن الرحيم، هو مش لباس شرعي، هو مش لباس شرعي خلاص. فما ينفعش ان احنا نقوم قايلين على البوركين لباس شرعي ونبتدي بعد كده نبتدي نتكلم عليه ان هو اسمه المايو الشرعي، لا هو اصلا مش مايو شرعي. فهنتكلم عن استخدام المايو اللي مش شرعي، يجوز بقى ولا لا يجوز؟ دي نقطة مهمة جدا. يعني استخدامي او بيعي او شرائي او لبسي للمايو البوركيني اللي مش لباس شرعي، ده يجوز ولا لا يجوز؟ ده لا يجوز، لا يجوز، الا لو بنت وسط بنات زيها، لان اللبس ده لبس مش شرعي. واضح ليه؟ لان هو يصف. ليه؟ لان هو يصف ببساطة شديدة جدا، الموضوع ما فيهوش اي تعقيد. حلو. طيب الكلام ده كله يمكن كلنا ما عارفينه، كلنا عارفين. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، لو دلوقتي، ودي نقطة مهمة جدا، البنات بتلبس مايوهات كتير وبتتعرى ورجلها باينة وإيديها باينة ودراعاتها باينة والحوارات دي وتوزفت وكرتاع، هل يجوز أو هل ينفع أو هل يشرع إن أنا أعمل الموضوع ده حسبة لله عز وجل عشان خاطر أنقل البنات من النقطة دي للنقطة دي؟ تمام، يعني بدل ان انا هصنعه عشان خاطر اعمل كده، انقل البنات من اللباس اللي مش شرعي تمام لللباس اللي مش شرعي برضو بس يكون اقل وطأة. تمام، لو واحد عمل كده، لو واحد عمل الصورة دي، فلا شك ان ده شر اقل، لا شك ان ده شر اقل، بس لازم نسميه بمسمى غير بمسماه، ان هو برضو مايو مش شرعي برضو. طب عندي بقى مشكلة كبيرة جدا جدا، ايه هي؟ وهي ده اللي انا بقى عايز اقوله دلوقتي. في شيخ من المشايخ الافاضل طلع قال ان المايو ده مش شرعي، تمام، هو الشيخ ده. في بقى فلان الفلاني ده، ده واحد اسمه نسميه محمود، محمود اخته كانت بتلبس مايو تو بيسز، ففضل قاعد يتكلم معاها، ويا ستي ويا بنت الحلال بقول لك ايه، عايزين ان احنا نتقي الله وبلاش نخش النار وبلاش ان احنا نلبس تو بيسز، ايه رايك نلبس بوركيني وده يبقى يعني حاجه كويسه وحاجه شرعيه وربنا يرضى عنا والحدوته دي. المهم حاول ياثر عليها بتاع يمين شمال، وافقت وقامت قالت خلاص انا مش هلبس المايو تاني وهلبس البوركيني. هل هو كده خلاها افضل؟ اقول لك لا، هو خلاها اقل سوءا. تمام، يعني هي دلوقتي شرها اقل، بس هي ما وصلتش لمرحله الشرع، مرحله الخير، مرحله الفضل، لا هي لسه في الحته الغلط، ولكن شتان هي في حته تانية خالص، هي احسن من من من من قبل كده. لو قلنا ان دي نقطتين بس اللي بتتحرك فيها، يعني السيء تمام واسوأ، فهي لو قلنا ان دي النقطتين بس فخنيجي نقول لا خلاص السيء ده هيبقى احسن من الاسوأ، ماشي ممكن تمشي. حلو، بس وهم بيقنعها في الحدوته دي طلع شيخ، الشيخ ده قام قايل ايه؟ المايو اللي حضرتك بتلبسيه ده مايو مش شرعي. قام الراجل محمود ده تمام راح بص لقى اخته بتعيط، ولا البنت اللي مراته بتعيط، ولا بنته بتعيط، ان كان لا بتعيط، ايه الحدوته؟ انا سمعت الشيخ ده تمام المتشدد ده بيقول ان المايو الشرعي اللي انا لابساه اللي هو مش شرعي تمام مايو مش شرعي، وده تشدد وده ما اعرفش ايه وده كده، وانا خلاص ما دام هي كده كده بايظه انا قلع احسن. السؤال اللي بيطرح نفسه، تمام، هل الشيخ ده غلطان ولا معاه حق؟ هل الشيخ ده غلطان ولا معاه حق؟ الشيخ ده تمام قال ان المايو ده مش شرعي، قال ان المايو ده مش شرعي خلاص تمام. السؤال، هل المايو ده شرعي ولا مش شرعي؟ لا مش شرعي، انما لما قال ان هو مش شرعي خلى البنت اللي خدت خطوه تشعر بالاحباط. فيوم صاحبنا محمود ده يروح للشيخ ويتهمه بالتشدد، ليه؟ لان البنت اللي هي مراته او اخته اللي عمال يحاول يقنعها بكل الطرق ان هي تتحول من شخص بيلبس تو بيسز لبوركيني، انت هتكون السبب في انتكاسها وترجع تاني للتو بيسز. اقول لك شوف تمام، يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه ما عملش كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد المخطئ ويعرفوا كده واحده واحده وياخدوا حته حته وافلح ان صدق، والراجل اللي بال في المسجد وعمل ما اعرفش ايه، فكل واحد كان بياخده كده حته حته وعلى قده ويعرفه غلطه وياخده وينقل بيه حته كده ايه حته واحده لوحدها، تمام؟ انما ما كانش بيجيب للناس احباط بالطريقه بتاعتك دي. هو محمود ده بيقول للشيخ كده. هل بقى كلام محمود صح ولا غلط والشيخ صح ولا غلط؟ خليني اقول حاجه يا جماعه، في طبقه من الشيوخ، انا اسف ان انا اقول كده، اسمها طبقه شيوخ ايجيبت. الناس دي بقى لها فتره طويله عايشه في مجتمع معين، المجتمع ده ملامح الشريعه فيه مضمحله جدا جدا، وهم مش متصنعين، هم عايشين كده. طب والشيوخ اللي بيبقوا قاعدين معاهم مش شيوخ بيبقوا شغالين في الدعوه هنا والدعوه هنا والدعوه هنا، وينزل المنصوره وينزل كفر الشيخ وينزل كفر الدوار ويقعد يدي درس في البساتين ويطلع على حلوان ويعمل درس في التجمع؟ لا، هو داعيه ايجيبت، شيخ ايجيبت، فهو يا عيني مش شايف الا الطبقه دي. فما يبتدي يبص يلاقي نفسه قدام ناس يا بتعمل الصح يا هتعمل الغلط يا هتعمل الأكثر خطأ. فمن كتر ما أشرب الموضوع ده بقى بالنسبة له الأكثر خطأ ده أن هو ده الخطأ، والأقل في الخطأ ده بقى تحول أن هو بقى الصح، فبقى ينافح عن الحدوتة دي. عشان خاطر كده ممكن تلاقي شيخ بيقول لي الكلام اللي أنا بقولك عليه ده، وده مفتون، ده شيخ مفتون. طبعا انا ما بسميش حد لان انا ما اعرفش حد بيقول كده، بس متوقع ان فيه يكون ده موجود، بس ده مفتون. ليه؟ لان الشيخ او العالم او الداعية او المعلم او المرشد اذا خاطب الناس خطاب عام ما ينفعش ان هو يقول لهم تلت الحق او نص الحق، ما ينفعش. طالما الخطاب عام يبقى لازم يقول حقيقة كاملة. طب تيجي تقولي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لفلان كذا، اقول لك فلان كذا، اقول لك صحيح، ده خطاب خاص، يعني واحد بيكلم اخته، فاخته دي بتعمل مصيبه سودة، فقال لها ايه رايك نعمل 50%؟ هو عارف ان هي مش هتعرف تنقل ل 100%، تمام؟ قال لها ايه رايك نعمل خصم 50% على المصيبه تبقى نص مصيبه، فعرف ينجح، عرف ان هو ينجح ان هو يحولها ل 50% مصيبه. شكرا، ربنا يجازيك خير، عملت حاجه حلوه وهي سوقها قال ده هايل. ولكن هل ينفع ان الخطاب العام يكون يلا بينا يا جماعه 50% غلط؟ تيجي تقول لي ما الغلط شائع، اقول لك صحيح، حتى لو الغلط شائع سيظل الخطاب العام زي النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطاب الصحيح، هو الخطاب اللي ينفع ان الناس كلها تسمعه وتتقدم به. طب لو حد متقهقر قوي يسمعه يشعر بالتقصير، إنما ما ينفعش يكون الخطاب العام نص خطاب دين. هم دول بقى شيوخ إيجيبت اللي حولوا الخطاب العام، تمام، الخطاب العام لخطاب بيخاطب الفئة اللي بايظة قوي ومتوسعة في الدنيا قوي وبعيدة عن الدين قوي، فنفسهم إن الخير اللي فيهم يطلع فيحاولوا ينقلوا بيهم سنة. فما نقلوا بيهم سنة ما قالوش إن إحنا كده هنعمل نص الصح فلسه عندنا نص غلط، لا، قال لك ده صح، هو ده الصح. طب التانيين اللي بيقولوا يلا بينا حجاب شرعي سليم ما فيهوش غلطه، لا، دول كده متشددين. طب ليه متشددين؟ ما هو ده الصح. لا، لان الخطاب ده ما يناسبش الفئه دي. طب ما هي مش الفئه دي بس هي اللي موجوده، ما هو في عموم المسلمين. غير كده في ناس تستحمل بتدينها ونفسيتها انها تبقى في الخطا فتتوب فتروح اكستريملي الناحيه الثانيه، كان غلط بنسبة 100% بقى صح بنسبة 100%. في ناس بتعرف تعمل ده، شخصيتها كده قوية، وفي ناس عندها قدر من الضعف. فيبقى الضعيف له خطابه الخاص اللي بيني وبينه بقوله له بيني وبينه. إنما لما اتكلم في خطاب عام لا يحل لامرئ أن يكذب على الشريعة ويقول على حاجة لا ترضي الله أنها ترضي الله تأولا منه ان ده نص اللي يرضي الله، ما هو ما كانش هيسمع الكلام كله، مش مهم. عايز تقول له الكلام ده بينك وبينه فيكون خطاب خاص بده، تمام، انما خطاب عام يبقى انت افاق بتكذب على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللي مش هيفهم الحدوته دي مش فاهم دين. عشان خاطر كده الاخ اللي اسمه محمود ده لما زعل من الشيخ اللي قال كده زعل بغير وجه حق، لان هو بيطالب كل الشيوخ ان هم يكونوا في نفس المستوى الديني اللي بيخاطب اخته او مراته اللي كان بيكلمها، وده مش حاصل. في ناس اعلى وفي ناس اقل، والمشايخ دول المفترض يكلموا الدنيا كلها، فانت كده محتاج شيخ خصوصي. خصوصي يبقى ده يكلمها بشكل خاص، انت بتكلمها بشكل خاص، غير كده يبقى انت ظالم. ظالم لمين؟ ظالم لعموم الامه، وده مش مسموح. ظالم لعموم الامه وده مش مسموح. لذلك لما نيجي نقول هل اللباس ده لباس شرعي، هنقول لا، هو مش لباس شرعي، انما شره اقل من شر غيره. فلو حد عمله عشان خاطر هو اضعف من ان هو يعمل الصح، فالحمد لله ان شره قل، انما انت لسه مش في المنطقه المرضيه. وما ينفعش يكون التوجيه ليه بخطاب عام. ليه؟ لان ده مش الخطاب اللي، او ده مش المنطقه اللي الشريعه بتقول لنا كلنا نروح لها. فلو حتى هيكون موجود هيكون بخطاب خاص مش بخطاب عام. ولما حتى اقوله للخطاب الخاص لشخص بعينه، هقوم قايل له ان انت دلوقتي اقل سوءا، مش هقول له انت احسن من من, من من مش احسن حاجه. ممكن اقول له انت احسن من زمان تاولا، ولكن واقعيا هو لسه ما وصلش للخطاب، او ما وصلش للمنطقه اللي اصفه بها بالحسن. فده امر مهم جدا جدا جدا جدا. انتبهوا للكلام عن الشريعه، كلام في الدين لازم يكون بالمسطرة. ومش كل شيخ ما قالش اللي مش عاجبك تتطاول، لان مش كل الناس هتفهم، ومش كل شيخ هيقول حاجة هتبقى صح، لان الكل بيغلط. ويا ما غلطنا ويا ما هنعتذر. شيخ وداعية وعالم وعامي في الدين وفي الدنيا، والكل غير معصوم. بس مطلوب مننا حتى واحنا مش معصومين نكون مؤدبين وعقلانيين وغير متسرعين، وما نحكمش الهوى فينا ولا في غيرنا. فتعقل يرحمني الله وإياك. أما الموضوع الثالث فهو توجيه أخلاقي، يمكن عايز أقوله لكل واحد فينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ أن يهجر، لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أخرج ثلاث أيام لو زعلان منه. فيلتقيان بعد كده الاثنين يتلاقوا، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في رواية فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أولا لازم تبقى عارف أن لا يجوز أن تهجر أخاك. فإن كان هناك سبب للهجر حقيقي فآخرك في الهجر ثلاث، تهدى بس كده وتكن. ثم بعد الثلاث لو التقيت بيه النفوس بقى تبتدي ان هي تتشاحن. ايه اللي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فيعرض هذا ويعرض هذا، او يصد هذا ويصد هذا، كأن واحد جاي له ود من ناحية فبيصده، وده التاني بيقول لك لا مش عايز اكلمه، ده بيعرض وده بيعرض. كل واحد ياخده الاعتزاز بالنفس، ودي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. اعتزازك بنفسك كويس، انما لو زاد عن الحد الطبيعي ادخلك في غير دين الله عز وجل. فيعرض هذا ويعرض هذا، وبعدين كل واحد يقول لك انا عزيز النفس ويكمل في الاعراض، لا. الشريعة بتقولك إيه؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أفضل واحد في الاتنين هو اللي بيتجاوز عزة نفسه المصطنعة ويبتدي يجمع وما يفرقش، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مننا إن احنا نكون إخوة، وإن احنا نتجمع، وإن احنا نعتصم بحبل الله جميعا، وإن احنا نكون المسلم لمسلم كالبنيان. فبيأمرنا بده. فلو النفوس شايلة نعرض، بس في واحد افضل من التاني، ايه اللي هيحصل؟ هيعرض بس يتجاوز نفسه ويبدا بالسلام. فنصيحه يا اخوه ويا اخوات، لا تكن عزيز النفس الى حد يصل بك أن تخرج عن السلوك الشرعي. كن عزيز بس خليك مسلم، خليك ودود، خليك رحيم، خليك جدع، سامح الناس اللي حواليك. مش كل الناس اللي انت شايف ان هم اخطأوا في حقك هم اخطأوا في حقك، احيانا هم بيكونوا اخطأوا في حقك من وجهة نظرك ومن وجهة نظرهم هم ما اخطأوش. وبجد انا قابلت ناس لا ما اخطأوش، انما التاني زعلان. والعجب ان ممكن يكون اللي ما غلطش ده بيقول له طب يا سيدي انا اسف، حقك عليا مش هتتكرر، وده مش قابل اسفه رغم انه مش غلطان. ده بقى العزة اللي محتاجة مراجعة، دي العزة اللي محتاجة مراجعة. ده حتى لو كانت العزة صح وكان غلطان، ان تتجاوز نفسك دي فضيلة. فما تحرمش نفسك ان انت تكون من اهل الفضل، فان اهل الفضل في الدنيا هم اهل الفضل في الاخرة. اهل الفضل في الدنيا هم اهل الفضل في الاخرة. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الصالحين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كان فضفضة الأحد النهاردة فضفضة شوية في مواضيع مختلفة. طبعا لا شك أن أهم موضوع على الإطلاق هو الكارثة اللي بتحصل في غزة من مجاعة، والكارثة اللي بتحصل فينا من سكوت. لا أتكلم عن الشعوب لأن مش في إيديها حاجة، بتكلم عن اللي في إيده حاجة. وحتى ما بيطلعش يفهم، يمكن يكون في عذر، رغم أنه والله ما في عذر، ولكن الناس كده. في ناس عندها كرامة، في ناس عندها مصلحة، فيا رب يبقى عندنا كرامة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.